للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مر معنا شرح بعض فقرات هذا الحديث، حديث جابر رضي الله تعالى عنه حيث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. مر معنا شرح ذلك، وعرفنا أن الخمر هي كل ما خامر العقل، أي كل ما ستره وغطاه على وجه اللذة والطرب. وقولنا على وجه اللذة والطرب يخرج البنج، فإن البنج يستر العقل ويغطيه، ولكنه لا على وجه اللذة والطرب، بل على وجه التفسير والتخدير، لا على وجه اللذة والطرب. ولهذا لا يعطى البنج حكم الخمر، فإن الخمر حرام على كل حال، حتى التداوي بها لا يجوز، لأنها داء وليست بشفاء، بخلاف البنج فإنه يجوز استعماله إذا احتيج إليه، إذا احتيج إلى البنج في عملية ونحو ذلك فإنه يجوز استعماله، بخلاف الخمر. قال العلماء: لا يجوز استعمال الخمر في التداوي، لأنها داء وليست بشفاء أبدا، إلا في وجه واحد فقط جوزوه استعمال الخمر عند الضرورة، وهو فيما إذا غصب الإنسان بلقمة ونحوها وأشرف على الحلال وكان بجواره خمر، فإنهم جوزوا له أن يأخذ جرعة من الخمر حتى يدفع بها هذه الغصة واللقمة التي وقفت في حلقه، فإنه في هذه الحال تتحقق المصلحة من الخمر. أما في غير ذلك فقالوا إنها حرام ولا نفع فيها أبدا، حتى لو أشرف الشخص على الهلاك من العطش فإنهم قالوا حرام عليه أن يشرب خمرا، مع أن الميتة حلال أكلها عند الضرورة. وربنا تبارك وتعالى بعد أن بين المحرمات من المأكولات ومن ذلك الميتة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني ليأكل منها ولا إثم عليه. وقال سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فيجوز الأكل من الميتة عند الضرورة، لأن الميتة ينتفع بها الجسد وتدفع بها الضرورة، بخلاف الخمر. قالوا: إذا عطش الشخص فإنه لا يحل له الخمر ولو أشرف على الهلاك، لأن الخمر لا تزيده إلا عطشا، لا تزيده الخمر إلا عطشا، بخلاف الأكل من الميتة فإنه يدفع الضرورة، وهذا لا يزيده إلا ضرورة فوق ضرورته. لهذا لم يجوزوا شرب الخمر إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا غص بلقمة وأشرف على الهلاك وعنده خمر ولا ماء عنده، ما فإنه حينئذ يجوز له أن يدفع بهذا الخمر هذه اللقمة التي غص بها. هذه هي الخمر، وسبق معنا أنها أم الخبائث، وأنها تحمل الشخص على القتل وعلى الكذب وعلى الزنا وعلى الكفر وعلى جميع المعاصي تحمل صاحبها. وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا لعبادته ولإقامة مصالحه، وهذه تنافي ذلك. لأجل هذا كان من الحكمة والمصلحة القول بتحريم الخمر. والميتة تكلمنا عليها وعرفنا أنها ما أزهقت روحه بغير زكاة شرعية، هذه الميتة، سواء كان مات حتف أنفه، يعني مات بدون سبب، أو مات بسبب لكن لا بزكاة شرعية، كله ميتة، كل ذلك ميتة، وثمنها محرم لأن أكلها محرم، أكلها محرم. إلا أن السنة جاءت باستثناء ميتتين، وهما الحوت والجراد، السمك والجراد. السمك معروف فإنه لا يشترط فيه التذكيح والذبح، بل ميتته حلال، والجراد معروف. إلا أن الميتة غير ميتة السمك. قال العلماء بالنسبة لأجزائها ما كان له حكم الطهارة فإنه يجوز بيعه وشراؤه، لأن الميتة عندنا فيها استثناء من وجهين. أولا من أنواعها، الأصل في الميتة كلها حرام إلا ميتتين فقط، وهما ميتة الحوت وميتة الجراد، هذا استثناء من أنواعها، من أنواع الميتان. وهناك استثناء من أجزائها، من أجزاء الميتة، فإن الميتة فيها أجزاء تكون طاهرة ويجوز الانتفاع بها. من ذلك الشعر والوبر والصوف والريش، هذه الأشياء من الميتة في حكم الطاهرة، من ميتة الغنم والبقر والإبل والطيور، وإن كانت هي نجسة يحرم أكلها ويحرم بيعها وشراؤها، لكن استثنى العلماء ما كان منها طاهرا ولو كانت هي ميتة، مثل الشعر والوبر والصوف، فإن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بهذه الأمور، فقال جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أصوافها يعني بهيمة الأنعام، من أصوافها الصوف للخروف والضأن، وأوبارها للناقة والإبل، وأشعارها للغنم والبقر، أثاثا لكم يعني، فتستعملونه في مصالحكم. ولهذا إذا كانت هناك ميتة، ميتة الضأن مثلا، وجاء شخص وجز صوفها، أو مات جمل أو ناقة، فجاء شخص وجز وقطع وبرها، فإن هذا الوبر وهذا الصوف طاهر ويجوز بيعه، لأن جواز البيع وعدمه، لأن جواز البيع وعدمه مبني على النجاسة، والميتة نجسة، لكن شعرها وصوفها ووبرها في حكم الطاهر إذا جز منها ولو كانت ميتة، ويجوز الانتفاع به. وكذلك الريش فإنه في حكم الطاهر وإن كان ميتة، بقوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالريش ولو كان من الميتة فإنه إذا قص منها فإنه في حكم الطاهر، وإذا كان كذلك جاز بيعه وجاز شراؤه، فهذا مستثنى من الميتة. إذا عندنا استثناءان، الاستثناء الأول من أعيان الميتات، الأصل أن الميتات كلها نجسة ويحرم أكلها، ولا يجوز أخذ ثمنها إلا ميتتين وهما الحوت والجراد، فهاتان الميتتان طاهرتان حلالان يجوز بيعهما وشراؤهما ويحل ثمنهما. والاستثناء الثاني من أجزاء الميتة، فإن الأصل أن أجزاء الميتة كلها نجسة، إلا أن العلماء ذكروا أن بعض أجزاء الميتة يكون طاهرا، ومن ذلك الشعر والصوف والوبر والريش والقرن، كل ما كان في حكم الطاهر، وقد ذكر ذلك العلماء بتفصيل، فإنه حينئذ يكون طاهرا ويجوز بيعه ويحل ثمنه. هذا بالنسبة لما يتعلق بالميتة من أحكام. بقي الخنزير وعرفنا، والأصنام وعرفنا. بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم بيع ذلك، وإذا كان يحرم بيع ذلك إذن البيع يكون فاسدا وباطلا، والثمن يكون حراما، فلا يجوز للشخص أن يبيع شيئا من ذلك، وثمنه يكون حراما، ومن أكله فقد أكل حراما، إلا ما استثني مما ذكرنا لكم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ذلك قالوا يا رسول الله، وها هنا وقف بنا الحديث، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. بعد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحريم بيع هذه الأشياء، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة، وذكروا له صلى الله عليه وسلم بعض المنافع التي ينتفع بها الناس، فكأنهم يقولون يا رسول الله، هذه الشحوم هل يحرم كذلك بيعها؟ أرأيت، يعني أخبرنا يا رسول الله عن شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، والطلى معروف سميه ترنيك نحن، أو ممكن يصير الدهن، تدهن بها السفن حتى لا تتشرب بالماء، ويدهن بها الجلود، الجلود كذلك يدهنونها بشحوم الميتة، ويستصبح بها الناس، الناس يجعلونها في المصابيح، يستعملونها بدل ما نستعمل نحن الغاز الآن، وكانوا أولا يستعملون الزيوت، الزيوت والشحوم يستعملون ذلك، يستوقدون به، ويستصبح بها الناس، أي يجعلونها في مصابيح. يعني هل هذه الأمور التي ذكرناها من المصالح تجوز بيع شحوم الميتة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، لأن ما سبق ذكره في الحديث أمران، الأمر الأول البيع، حيث قال إن الله ورسوله حرم بيع كذا وكذا وكذا، وهم ذكروا منافع، قالوا أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، ذكروا منافع الشحوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. اختلف العلماء في قوله هو حرام، هل يعود على البيع فيكون بيع شحوم الميتة حرام، أو يرجع هو حرام على قولهم يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فيكون حينئذ الانتفاع بها محرما على قولين العلماء. فبعض العلماء قال إنما يحرم بيعها فقط، بيعها يحرم لكن الانتفاع بها جائز. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتكلم عن بيع الميتة، عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ثم قال لا، هو حرام، أي بيع ذلك. وظاهر الحديث هو هذا، هو إنه الذي يحرم إنما هو البيع، هذا ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن حكم بيع الشحوم، بيع الميتة، مع أن أكثر العلماء على أن الانتفاع بشحوم الميتة حرام، وأرجعوا قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، أي الانتفاع المذكور في قولهم يصلى بها السفن إلى آخره. واللفظة محتملة، وإن كان ظاهر الحديث كما هو ترجيح شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام أنه يعود على البيع ولا يعود على الانتفاع، وعلى هذا القول يحرم بيع شحوم الميتة، ولكن يجوز الانتفاع بها في سلاء السفن وفي دهن الجلود وفي الاستسباح. هذا مقداره شيخنا رحمه الله تعالى. بعد أن ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، وهذا دعاء عليهم بالقتل والهلاك. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه، ومعنى جملوه أي أذابوه ذوبوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذه حيلة وخداع من اليهود، وليس ذلك منهم ببعيد، وقد عرف عنهم مثل ذلك، وهو الخداع والحيل. ولكن هذا لا يعود شره وعذابه إلا على أنفسهم، وهم من جهلهم يتعاملون مع ربهم سبحانه وتعالى كما يتعامل الشخص مع الصبية، ويظنون أن الله تبارك وتعالى ينخدع بهذه الألاعيب، وهذا ضلال مبين، ضلال عظيم جدا، فإنهم ما قدروا الله حق قدره. وقد سبق أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت، حرم عليهم الصيد في يوم السبت، وأباحه له في سائر الأيام، فكانوا يأتون بالشباك فينصبونها يوم الجمعة حتى تمسك الأسماك، ويأخذون الأسماك يوم الأحد. فإن الله سبحانه وتعالى لما ابتلاهم بهذا وهو تحريم الصيد في يوم السبت، جعل الله سبحانه وتعالى الصيد يوم السبت على وجه الماء، ابتلاء واختبارا وامتحانا على وجه الماء، تأتي تمسك الحوت بكل سهولة، ليعلم سبحانه وتعالى من الصادق من الكاذب في ذلك. فكان يوم السبت يأتيهم السمك والحيتان على وجه الماء طافية، وبقية الأيام تختفي. فلما طال عليهم الزمن تحايلوا، فجعلوا ينصبون الأشباك يوم الجمعة، فلما تأتي الأسماك يوم السبت تمسكها الأشباك ويأخذونها يوم الأحد، وكأنهم يلعبون على صبي والعياذ بالله. ولهذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى عقوبة شديدة، وربنا يقول في هذا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، كانت على مشارف البحر، إذ يعدون في السبت، أي يعتدون في السبت، إذ تأتيهم شيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني في غير السبت ما تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى بسبب فسقهم، وهكذا دائما تكون المعاصي سببا في الابتلاء والامتحان. فربما شخص يدمن على المعصية وعلى الفسق يبتليه الله سبحانه وتعالى بمصيبة، قد تكون بمرض، قد تكون بفقر، قد تكون بموت، قد تكون بكذا بكذا، يبتليه الله سبحانه وتعالى بسبب المعاصي. ولهذا قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم انقسمت بعد ذلك بنو إسرائيل إلى ثلاث طوائف، طائفة وقعت في المحرم وهو الاصطياد في يوم السبت وهو محرم عليهم، وطائفة نهتهم عن هذه المعصية وهذا التحايل، وطائفة سكتت فلم تشارك هؤلاء في الاصطياد في يوم السبت، ولم تشارك هؤلاء في النهي عن المنكر فبين الله سبحانه وتعالى مصير هذه الطوائف، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قامت طائفة تنهى عن المنكر: اتقوا الله، اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا حرام عليكم، كيف تفعلون هذا؟ فقالت لهم طائفة ثالثة: ماذا تريدون من هؤلاء؟ هؤلاء قد حق عليهم العذاب، لا تتعبوا أنفسكم. فقال لهم الطائفة التي تنكر، قالوا لهم: معذرة إلى ربكم، أي إننا نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى معذرة، وقد أدينا الذي علينا، ولعلهم يتقون، ما أدراكم، لعلهم يتقون وينتفعون بهذه الموعظة، ولعلهم يتقون. فلما رسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حولهم الله إلى قردة، وفي آية أخرى إلى خنازير. فهذه عاقبة التحايل على أحكام الله سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء إن ارتكاب المعاصي بالحيلة أشد وأعظم من ارتكابها ووقوعها مباشرة، أشد، لأن التحايل فيه أمران: الأمر الأول الوقوع بالمعصية، والأمر الثاني التحايل واللف والدوران، وكأنك تخادع صبيا، ولا كلاهما يشترك في وقوع المعصية منه، لكن يزيد التحايل أنه يتغافل ويتلاعب بالشرع، فيكون جمع مصيبة إلى مصيبة ومعصية إلى معصية. منها هنا كان التحايل على المعاصي أشد خطرا من الوقوع في المعاصي مباشرة. ومن ذلك الربا، فإن بعض الناس يتعامل بالربا بطريقة ملتوية، لا يأتي للربا صراحة، وإنما يأتي له بطرق ملتوية وملتفة. وهذا لو أنهم أتوا إلى الربا بصورة صريحة واضحة أهون عليهم، أهون وأخف عليهم من أن يخادعوا ربهم سبحانه وتعالى. هم يخادعون الله وهو خادعهم، أين يريدون؟ أين يريدون؟ فإنه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، ولكنه يمهل ولا يهمل. ولكن إذا أخذ ربك الظالم فإنه لا يفلت، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فليحذر المرء من إتيان المعاصي بحيلة وخداع، وإن كان الواجب عليه أن يترك المعاصي سواء كان مباشرة أو بحيلة وخداع، لكن هذا شر وأشد، هذا أشد وأشر. فلهذا يجب الانتباه لهذا الأمر، وكثير من الناس يقعون في بعض المعاصي بلف ودوران، وهذا أخطر وأشد معصية، لأنه جمع أمرين. وربنا سبحانه وتعالى ابتلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ابتلاء اليهود، لكنه سبحانه وتعالى ابتلاء اختبار وامتحان ليرفع من درجاتهم ويكفر عن سيئاتهم، لكنهم نجحوا رضي الله تعالى عنهم. وبهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ابتلى الله الصحابة حيث حرم عليهم الصيد، حرم عليهم الصيد: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، الصيد الذي كنتم ترمونه بالسهام أو بالرماح تناله أيديكم، تمسكونه بأيديكم الصيد الذي كان بعيدا، وكذلك بالرماح الذي كان بعيدا ممكن تأتون به عن قرب. لكنهم نجحوا رضي الله تعالى عنهم، ولم يمس أحد منهم شيئا، وكانت تمر بجانبهم الصيود. وهذا يدلك على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من إيمان ومن استقامة على شرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا سائل يقول: نبدو شرح هذه العبارة من كفاية الأخيار. يقول: بعدما ذكر الشيخ العلة في منع استخدام الماء المستعمل ثانيا، قال: والصحيح أنه تأدى به فرض، وقيل إنه تأدى به عبادة وتطهر. نعم، تأدى به عبادة وتظهر من نقطة سبب فائدة الخلاف في صورتين، منها تجديد الوضوء. الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن الحيض، هذه يحتاج إلى درس كامل. هذه عبارة مرت معي، لكن القول طالب العلم إذا أراد تفصيل هذه الفقرة ممكن يراجعني بيني وبينه، لأن تفصيلها ما في فائدة، لأن هذا القول ضعيف أصلا. القول بأن الماء المستعمل لا يجوز استعماله في الوضوء قول ضعيف، بل الصحيح أنه ماء طاهر مطهر. عندنا المذهب الشافعي وكذلك هو عند الحنابلة أن الماء المستعمل يكون طاهرا غير طهور، يكون طاهرا غير طهور. غير طهور يعني لا يجوز أن يتطهر به، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. ولكن هذا القول ضعيف، ولا دليل على هذا القول، بل الماء المستعمل ما دام ماء فإنه كبقية الماء يجوز التطهر به، ويجوز أن يرفع به الحدث، ويجوز أن يزال به النجس. هذا هو القول الصحيح خلافا لما عليه المذهب الشافعي والحنبلي. هذا هو القول الصحيح الراجح، والله تعالى أعلم.